اللهم قد انحنى ظهري بعد استقامته، وابيض رأسي بعد سواده، وضعف جسمي بعد قوته. اللهم طال الرحيل وقرب الوصول، فأحسن خاتمتي. لاح المشيب ولي ذنوب وافرا، مولاي مولاي قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، مولاي مولاي فاجعل إلهي خير عمري آخرا، بين الرجاء والخوف ذابت بهجتي، مولاي مولاي وبباب عفوك قد أناخت مطيتي، مولاي مولاي فاقل العثار يا مقيل العافرة. لاح المشيب ولي ذنوب وافرة، الله يا الله قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، الله يا الله فاجعل إلهي خير عمري آخرة، اجعل إلهي قبل موتي توبتي. آمين يا الله، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، مولاي يا الله وارحم المشيب ولي ذنوب وافرا، الله يا الله قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، الله الله الله فاجعل إلهي خير عمري آخرا، والقف بعبد قد جفاه منام، المشيب ولي ذنوب وافرا، مولاي مولاي قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، مولاي مولاي فاجعل إلهي خير عمري آخرا. يا ربي يسر لي حسابي في غدي، لأنال في الجنة أعذب موردي، الله يا الله فبحار وجودك يا إلهي زاخرة. لاح المشيب ولي ذنوب وافرا، مولاي مولاي قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، مولاي مولاي فاجعل إلهي خير عمري آخرا. ما لي سوى دلي لبابك خالتي، فاحلل به عقد البلاء بعقاله. ما لي سوى فكري لجودك سيدي، فارجع إلهي حاسدي بنكاله. ما لي سوى ضعفي إليك وسيلة، فاحرسني من شر العدو وافعاله. ما لي سوى عجزي وقلة حيلتي، يا ربي فارحم عاجزا في حاله. ما لي سوى خلصني من خلصني من نفس انت لا ظن شرها في ذا الزمان فأنت عون رجالي. خلصني من فتن وحادث شرها في حضرتي من منكر وسؤالي. خلصني من هول المسيح وشره وانقذني من فعل اللعين وحاله. خلصني من فتن الممات جميعها والحقني بالهادي البشير وآله. صلى عليك.